السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقول المؤلف رحمه الله، هذا كتاب الفروق للقراري. يقول رحمه الله: الفرق الأول بين الشهادة والرواية، المقصود من هذا الفرق هو أن الشهادة والرواية قد يحصل بينهما لبس في مجال التصور أولا، ثم في التطبيق ثانيا، فقد يطبق موضع الرواية على الشهادة، وقد يطبق موضع الشهادة على الرواية، وهذا التطبيق ليس بصحيح، يعني الالتزام به. فهو رحمه الله يريد أن يبين المجال الذي تكون الشهادة هي الأساس فيه، والمجال الذي تكون الرواية هي الأساس فيه، معلوم أن الشهادة هي عبارة عن طريق من طرق القضاء، وقد تكلم عليها ابن القيم رحمه الله في كتابه الطرق الحكمية، والذين تكلموا في سياسة القضاء، السياسة الشرعية، الذين تكلموا ذكروا أن الشهادة طريق من الطرق التي يستند عليها القاضي. فالقرافي رحمه الله ذكر أيضا جملة من هذا الموضوع في فرق سيأتي، لأن ذكر الفرق بين أدلة مشروعية الأحكام وأدلة وقوع الأحكام، وذكر أن الأدلة ثلاثة أصناف، الذي يهم هنا هو الأدلة التي يعتمد عليها القاضي لإثبات الحكم، مثل الشهادة واليمين وكثير جدا. أما الرواية فقد تكلم عليها علماء الحديث حينما يتكلمون على الفرق بين الدراية وبين الرواية. لكن القرافي هنا لا يتكلم في الرواية من ناحية السند، لكن يتكلم في الشهادة من جهة الوظيفة، ويتكلم في الرواية من جهة الوظيفة، يعني التمييز بينهما، وذلك من أجل أنك عندما تستخدم الرواية تستخدمها في موضعها، وعندما تستخدم الشهادة تستخدمها في موضعها، وعندما يكون المحل فيه شبه من الرواية وفيه شبه من الشهادة فأنت تنظر إلى الجانب الذي يترجح، فإن ترجح جانب الرواية ألحقته به، وإن ترجح جانب الشهادة ألحقته به. هو يقول رحمه الله إنه مكث 8 سنوات يبحث عن هذا الفرق، مكث 8 سنوات يبحث عن الفرق بين الرواية والشهادة. يقول ثم إن الله سبحانه وتعالى هداه إلى كلام عالم من علماء المالكية يقال له المازري، ويقول إنه استفاد من كلامه، يقول إنه استفاد من كلامه. فيقول رحمه الله ابتدأت بهذا الفرق بين هاتين القاعدتين لأنني أقمت أطلبه نحو 8 سنوات فلم أظهر به، وأسأل الفضلاء عن الفرق بينهما وتحقيق ماهية كل واحدة منهما، فإن كل واحدة منهما خبر. فيقولون الفرق بينهما أن الشهادة اشترط فيها العدد والذكورة والحرية، بخلاف الرواية فإنها تصح من الواحد والمرأة والعبد. فأقول لهم اشتراط ذلك فيها فرع عن تصورها وتمييزها عن الرواية، فلو عرفت بأحكامها وعرفت بأحكامها وآثارها التي لا تعرف إلا بعد معرفتها لزم الدور، وإذا وقعت لنا حادثة غير منصوصة من أين لنا أنها شهادة حتى يشترط فيها ذلك؟ فلعلها من باب الرواية التي لا يشترط فيها ذلك، فالضرورة داعية لتمييزها. وكذلك رأينا الخلاف في إثبات شهر رمضان، هل يكتفى فيه بشاهد أم لابد من شاهدين؟ ويقول الفقهاء في تصانيفهم منشأ الخلاف في ذلك هل هو من باب الرواية أو من باب الشهادة، يعني في كثير من المسائل. وكذلك إذا أخبره عدل بعدد ما قالوا ذلك بعينه وأخروا الخلاف، فمهما لم تتصور حقيقة الشهادة والرواية وتميز كل واحدة منهما عن الأخرى لا بعلم اجتماع الشائبتين منهما في هذه الفروع إلى آخر. لا يقول بعد ذلك والقول يتردد هذا الفرع بينهما ليس صوابا إلى آخر ما ذكر، إلى أن قال إنه يعني يسر الله له الاطلاع على كلام المازري، فقال في يعني في بيان الشهادة والرواية قال إنهما خبران، لكن عندما ننظر إلى الشهادة نجد أن الشخص يشهد في أمر، هذا الأمر من الأمور أمر خاص، أمر خاص يكون من الأمور التي فيها نزاع يعني قابلة للخصومة. فإذا كان الأمر قابل للخصومة يعني شخص خاص، أمر خاص لشخص خاص، يكون مثلا هذا قابل للخصومة، فإذا كان قابل للخصومة قلنا إن هذا من باب الشهادة. أما إذا كان الخبر يتعلق بأمر عام، إذا كان يتعلق بأمر عام يعني من أمور المسلمين، فنقول إن هذا من باب الرواية. إن تعلق بأمر خاص قابل للخصومة قلنا إنه من باب الشهادة، وإن تعلق بأمر عام لا يقبل الخصومة، بأمر عام لا يقبل الخصومة، قلنا إن هذا من باب الرواية، وبناء على ذلك يتميز لنا ما يعني مورد الشهادة ويتميز لنا مورد الرواية. قد يكون في بعض الأمور ما يكون مثلا فيه شائبة الشهادة وشائبة الرواية، فينظر في أيهما يترجح، يعني هل يترجح جانب الرواية أو جانب الشهادة. والشيخ رحمه الله ذكر جملة من المسائل بإمكانكم أنكم تقرؤونها، وإذا أشكل عليكم شيء تسألون، لأنني أنا سأسلك معكم بيان الفروق فقط، وأنتم تقرؤون المسائل التي يذكرها، ومن أشكل عليه شيء ففي الدرس القادم إن شاء الله يسأل عما أشكل عليه. هذا هو الفرق الأول، وهو موضوع الدرس اليوم فقط، لأن كل درس سأعطيكم فرق واحد من أجل ألا يعني تشتبه عليكم المعلومات. الدرس الآخر في أسباب الخلاف، وأنا في الحقيقة اخترت هذا الموضوع على أساس أن يكون موضوع درس، هو بالنظر إلى أنه موضوع مغفول عنه، ولهذا الذين يكتبون الذين ألفوا قديما، أنا ما رأيت أحدا تطرق إلى أسباب الخلاف من جهة التطبيق إلا شخص واحد، وهو ابن رشد رحمه الله في كتابه بداية المجتهد ونهاية المقتصد. فهذا الكتاب في الحقيقة طبق فيه أسباب الخلاف تطبيق عملي. أما الكتب النظرية في أسباب الخلاف فهذا الكتاب الذي هو الإنصاف في التنبيه على المعاني والأسباب التي أوجبت الاختلاف بين المسلمين في آرائهم، يقول رحمه الله، هذا البطليوسي يقول رحمه الله وذكر فيه 8 أبواب، يقول إن هذه الأبواب الثمانية هي التي يجتمع فيها أو تجتمع فيها أسباب الخلاف بين العلماء. ومن المعلوم أن العلوم يعني علوم الشريعة مثل علم التفسير وعلم الحديث وعلم الفقه وعلم الأصول وعلم العقائد، وكذلك بالنظر إلى الوسائل المؤدية إلى هذه العلوم مثل علم اللغة، تجدون أن كل علم يكون فيه خلاف، فيه مسائل يكون فيها خلاف. هذا الخلاف له أسباب. هو رحمه الله يقول إن هذه الأبواب الثمانية هي الأساس في أسباب الخلاف. أنا أمليها عليكم أحسن من أجل أن تكون أساسا لكم وتراجعونها مستقبلا، وبعد ذلك أذكر لكم الكتب وهي مطبوعة ومتيسرة في المكتبات، من أجل أن تشتروا هذه الكتب وتعينكم على يعني علشان الواحد يحضر قبل المجيء هنا. الباب الأول تكتبونها الآن، الباب الأول في الخلاف العارض من جهة اشتراك الألفاظ واحتمالها للتأويلات الكثيرة الباب الثاني في الخلاف العارضي من جهة الحقيقة والمجاز. الباب الثالث في الخلاف العارضي من جهة الإفراد والتركيب. الباب الرابع في الخلاف العارضي من جهة العموم والخصوص. الباب الخامس في الخلاف العارضي من جهة الرواية. الباب السادس في الخلاف العارضي من قبل الاجتهاد والقياس. الباب السابع في الخلاف العارضي من قبل النسخ. الباب الثامن في الخلاف العارضي من قبل الإباحة. هذه تجعلونها أساسا عندكم. أما بالنظر للكتب المؤلفة في أسباب الخلاف ففي مقدمة شيخ الإسلام في أصول التفسير، هذه ذكر فيها جملة من أسباب اختلاف المفسرين، وفي كتاب أيضا رسالة دكتوراه أسباب اختلاف المفسرين موجودة في السوق تباع. وفي أيضا الشيخ الإسلام كتاب في اختلاف المحدثين اسمه رفع الملام عن الأئمة الأعلام، وفي رسالة دكتوراه أيضا في أسباب اختلاف المحدثين ومتيسرة في، وفي كتاب اسمها الإنصاف في معرفة أسباب الخلاف لولي الله الدهلوي، وفي كتاب التمهيد في تخريج الفروع على الأصول، لأن هذا فيه بيان أسباب الخلاف وفيه أيضا ثمرة الخلاف. وفيه أيضا كتاب اسمه الكواكب الدرية. الكتاب هذا غريب، يعني هو في تخريج فروع فقهية على قواعد اللغة العربية، الكواكب الدرية في تخريج الفروع الفقهية على اللغة. وفيه كتاب تخريج الفروع على الأصول الزنجاني هذه. وفي كتاب اللي أنا ذكرت لكم لبداية الكلام وهو بداية المجتهد ونهاية المقتصد، هذا في بيان أسباب الخلاف من الناحية العملية. ولأهمية هذا الكتاب فيه مجموعة من الطلاب اشتركوا فيه رسائل، اللي أخذ رسائل رسالة ماجستير واللي أخذ رسالة دكتوراه، واستقصوا جميع أسباب الخلاف ودرسوها دراسة أصولية، وهذا في جامعة أم القرى. أنا غرضي أن هذا الموضوع أنا اخترت يعني الكلام فيه بالنظر إلى أنه مغفول عنه. أنا ما رأيت أحدا من العلماء المتقدمين ولا رأيت أحدا من الطلاب الذين كتبوا رسائل سواء ماجستير أو دكتوراه ما أعلم أن شخصا تطرق لسبب الخلاف. ومعرفة سبب الخلاف هذا يعتبر من الأمور المهمة، فأنا أنصح طالب العلم بأن يهتم بهذا الجانب. ونتكلم لكم على أمر جزئي من الباب الأول، لأن الباب الأول انقسم إلى جملة من الأقسام، ونتكلم لكم على جزئية منه. يقول رحمه الله: هذا الباب ينقسم ثلاثة أقسام، أحدها اشتراك في موضوع اللفظة المفردة، وهذا هو الذي سنتكلم عليه، والثاني اشتراك في أحوالها التي تعرض لها من إعراب وغيره، والثالث اشتراك يوجبه ترتيب الألفاظ وبناء بعضها على بعض. فأما الاشتراك العارض في موضوع اللفظة الواحدة اللفظة المفردة فنوعان: اشتراك لجميع معاني مختلفة متضادة، واشتراك بجمع معان مختلفة متضادة، واشتراك بجمع معان مختلفة غير متضادة. اللفظ العربي يعني أنا ودي تنتبهون لهذا الشيء، هذا يعني يمكن أتوسع قليل بس ما أخاف أشوش عليكم. اللفظ العربي تجدون أنه ينظر إليه من جانبين: الجانب الأول أنك تنظر إليه باعتبار دلالته بصرف النظر عن مقارنته لغيره، تنظر إلى اللفظ العربي باعتبار دلالته بصرف النظر عن مقارنته لغيره أو بغيره، هذا نظر. النظر الثاني أنك تنظر إلى اللفظ باعتبار دلالته مع مقارنته بغيره من الألفاظ، مع مقارنته بغيره من الألفاظ. وعندما تنظر إليه من جهة دلالته باعتبار مفرده تجد أن إذا كان لفظه عاما وتساوت أفراده فإنه يكون عاما ويدخل في هذا العمومات الموجودة في القرآن وفي السنة، والعموم الذي يتكلم عليه في علوم القرآن، والعموم الذي يتكلم عليه علماء الأصول. فمثلا قوله جل وعلا: التائبون العابدون الحامدون الراهبون إلى آخره، إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين إلى آخره، فهذه تجدون أنها ألفاظ عموم لأنها تساوت الأفراد، فإذا تساوت أفراده يصفونه بأنه عام، وإن تفاوتت أفراده بقوة، يعني لكن تفاوتت أفراده بقوة وضعف، مثل لفظ السواد، مثل لفظ البياض، مثل لفظ النور، هذه تجدون أن اللفظ يدل على معنى، لكن عندما تطبقه على الواقع تجد أفراده متفاوتة، فنور الشمس ونور القمر ونور النهار ونور اللمبة التي مثلا 100 شمعة واللي مثلا شمعة واحدة وهكذا، فكلها يطلق عليها نور. فالألفاظ التي من هذا النوع يعبرون عنها بأنها يعني اصطلحوا على وصف اللفظ بأنه مشكك، إن تساوت أفراده وصفوه بأنه عام، وإن تفاوتت أفراده في الواقع فالموه مشكك تماما. بعد ذلك عندما تكون أفراده مختلفة عندما تكون أفراده مختلفة يأتي وصفه بأنه مشترك يأتي وصفه بأنه مشترك. هذا المشترك هذا المشترك تجدون أنه صنفان. الصنف الأول مشترك بين أفراد لا يمكن اجتماعها ولا يمكن ارتفاعها بل يرتفع واحد منها ويبقى البقية، هذا هو الذي يسمونه بالنقيضين. فالنقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان بل يرتفع أحدهما ويبقى الآخر، والثاني يكون مشترك بين أفراد هي ليست متناقضة ولكنها متضادة. والشيخ رحمه الله تساهل في التعبير فيه، لكنها متضادة. والضدان لا لا يعني عندما ننظر إليهما يجتمعان ويرتفعان، يجتمعان يعني يمكن تصور اجتماعهما ويمكن تصور ارتفاعهما ويحل محلهما مدلول آخر. بالنسبة للأول المشترك بين أمرين لا يمكن اجتماعهما ولا يمكن ارتفاعهما مثل لفظ القرء في القرآن: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. فالقرء لفظ واحد لكن مدلوله اختلف فيه العلماء، هل المقصود منه الحيض أو المقصود منه الطهر، ولهذا اختلافهم في فهمه نشأ عنه الاختلاف في عدة المرأة، هل تعتد بالأقراء أو تعتد في الأطهار. ومثل لفظ الصريم في قوله جل وعلا: فأصبحت كالصريم. والصريم في لغة العرب يطلق على أمرين متناقضين، يطلق على السواد والبياض، يطلق على السواد وعلى البياض. ومن المعلوم أن السواد أن المحل الواحد لا يمكن أن يكون أسود أبيض في لحظة واحدة، ومثل لفظ العين. العين عندما تنظر إلى مدلولاتها في اللغة تجد أنها تطلق على الباصرة وعلى العين الجارية وعلى الجاسوس وعلى الذهب، تطلق إطلاقات كثيرة. ومن أراد الرجوع إلى مثل هذا الشيء فأنا أنصح بالرجوع إلى تاج العروس، لأنني قرأت فيه في مناسبات عند الحاجة. من مميزاته أنه يذكر الألفاظ المشتركة من هذا النوع أو من النوع الأول، من هذا النوع أو من النوع الأول. فإذا كان اللفظ مشترك بين خمس دلالات 16 تجد أنه يذكرها تباعا. فهذا لفظ العين هذا يقال عنه أنه من المشترك لكن من الأسماء المتضادة وليست يعني من القسم الثاني، ما هو من القسم الأول. القسم الأول هو دلالة اللفظ على أمرين متناقضين لا يمكن اجتماعهما ولا ارتفاعهما، بل يرتفع أحدهما ويبقى الآخر. أما الثاني فيمكن اجتماعهما ويمكن ارتفاعهما. فإذا قال شخص أنا رأيت عينا يصدق عليه أنه رأى عينا باصرة ورأى عينا جارية ورأى ذهبا ورأى مثلا جاسوسا فيصدق عليه هذا الكلام. فهذا هو الجزء الأول, هذا هو الجزء الأول من الباب الأول, وبقي جزءان إن شاء الله يكونان محل الدرس, يكون الثاني بس الثالث يكون الثاني الذي هو الاشتراك في أحوال الكلمة التي تعرض بها من إعراب وغيره, يكون هذا هو محل الدرس القادم. والحمد لله رب العالمين, وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. كان في أسئلة؟ هو موجود في السوق؟ ها؟ ها؟ لا هو لما غيرته مثلا تصورون منه, لأنه يشتمل على مقدمة وعلى فهارس, والأبواب اللي فيها الكلام قليلة جدا, الورق قليل إذا كان بيصورونه الإخوان. ها؟ الله بكيفكم أنتم, هذا شيء ينتفعكم. هل توجد وش هنا؟ لا هذا يقول هذاك يقول إن المؤمنين والمؤمنات, ألا يوجد فرق بين مؤمن وآخر؟ هذا صحيح, لكن هذا عموم مهم من جهة صفة الإيمان, ولكنه عموم من جهة الذوات, لكن هذا ينظر فيه إلى الإيمان. الإيمان ما في إشكال أنه يزيد وينقص. خلصت الأسئلة؟ السلام عليكم ورحمة الله.